السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإخوتي في الله، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إني أحبكم في الله، وأسأل الله عز وجل أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. هنا المدرسة الربانية، وهذه دروس رمضان، وفيها الكلام عن القرآن مدرسة الحياة. وسرنا في مدرسة الحياة وما نراه في هذه الحياة. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم نجنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم خذ بأيدينا وقلوبنا ونواصينا إليك أخذ الكرام عليك، ودلنا بك عليك، وبلغنا فيما يرضيك آمالنا يا رب. آمين آمين آمين. أنا أحبكم في الله. اللهم استجب دعائنا. ووصلنا إلى قول الله عز وجل: إذ همت طائفتان منكم أن تفشلا. القرآن، وما أدراك ما القرآن؟ أنا أزعم أن الذي يستمتع بالقرآن لا يستطيع أن يستمتع بشيء بعد ذلك من الكلام، يعني كلام الله، كلام الله. شوف قول الله عز وجل: إذ همت، يعني هم مش فشلوا، ده هم هموا. هموا، الهم ده قبل العزم. الهزم الأول بيبقى خاطر، وبعدين يبقى هم، وبعدين يبقى عزم، وبعدين يبقى فعل. فهم كانوا في مرحلة همت. أنا مش عايز أدخل أحكي قصة غزوة أحد، ولكن عايز أحكي الفوائد. يعني فوائد قصة أحد دي مدرسة عظيمة جدا جدا جدا. الشاهد إيه هنا؟ خلينا واقفين بس معاه. المدرسة الحياة، إحنا قصدنا في الدروس دي مدرسة الحياة. إزاي أتعلم؟ إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا. أنت هميت تغلط. الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول: من هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة. والعلماء بيقولوا إيه بقى في الحتة دي؟ كلمة خطيرة، معلش لازم نتعلمها في رمضان. إن من عزم على الفعل كتب عليه ولو لم يفعل. العزم فعل، لكن المسامحة في المسامحة في الخاطر والهم. العزم دليل قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قالوا: هذا القاتل، فما بال المقتول؟ قال: كان حريصا على قتل صاحبه. يبقى هو كان عازم يقتل صاحبه. أنا أديها المثال بقى الرمضاني: لو واحد حد زعله، حد نرفزه، قال: طب والله العظيم لأفطر، وجري على الحنفية فتح المية عشان يفطر، لا المية قطعة، لا هو فطر، حكمه أنه فطر اليوم ده خلاص، ما شربش. لا، هو لو كان في مية كان شرب، عزم. ف فهي دي إذا عزمت فقد فعلت. اللي ربنا بيحبه بيدركه يتداركه برحمته في همته في همته. ولقد همت به ها وهم لولا وهم بها لولا أن رأى برهان ربي. يبقى ربنا أدركه عند الهمة بأن أرسل له البرهان. هي دي اللي أنا عايز أقول لك عليها. ومهم قوي أن الفشل أو الهم بالفشل وارد حتى على الخواص والسادة والأكابر. وارد إن أنا آجي في وقت أحبط فيش فايدة. وارد جدا أن يحصل كده. بس اللي ربنا بيحبه يا رب حبنا وارض عنا واسترنا واعف عنا. يا رب ارزقنا حبك يا رب احبنا وارض عنا يا رب اجعلنا من احبابك. اللي ربنا بيحبه اللي هو بقى عمنا الهروي الله يرحمه رحمة واسعة قال عليه في منزلة المراد أن يعصم الله العبد وهو مستشرف للجفاء اضطرارا بتنغيص الشهوات وتنغيص الملاذ وسد مسالك العطب عليه إكراها. شوف ازاي شوف ازاي يعني سبحان الله العظيم. احيانا لما بقرا كلام الامام الهروي او اقرا كلام حد من العلماء الكبار السلف الصالحين رضي الله عنهم بقول الحمد لله ان ربنا رزقنا السلف دول لانهم بيقولوا او بيعبروا اللي في نفسي اللي ما اقدرش اقوله اللي ما اعرفش اقوله اللي ما اعرفش اعبر عنه. فعشان كده الكلام ده فعلا تعبير دقيق عن العبد المراد. يعني ايه المراد يا عم الحاج يا اخي حبيبي في الله يا ابني يا استاذ يا ابني انت اللي مشغول عني خلي بالك معايا ركز. طب ما ازعقش حاضر مش ازعق خلي بالك معايا وركز معايا وافهم بس عشان الكلام ده يهمك. ان انت احيانا تيجي عليك فترة كده تعك تيجي عليك أيام من حياتك كده تلخبط فتبقى تجيب التليفون وانت متضايق قرفان فتفتح اي موقع من المواقع او تطبيق من التطبيقات الوحشه دي تدخل عليه وتقول ها تقلب تتفرج وتقعد بقى مع العبد المراد اللي ربنا بيحبه اللي يريده اللي يريد اصلاحه اللي يريد انجاؤه. اذ هم الطائفتان منكم ان تفشلا والله وليهما. وليهما لما يبقى وليك اللي انا الدعاء اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت فانه لا يذل من واليت. اللهم لا تذلنا بمعصيتك. هي دي الذل الحقيقي ان تذلك معصيه ترغم أنفك معصية. ساعات ما تفتح انت بقى على الوالي بقى اللي ربنا تولى بقى والله وليهما اللي ربنا تولى بقى يجي يفتح على التطبيق ده الشحن 1% التليفون فصل. ايه ده؟ يفتح على التطبيق ده يروح داخل على ابنه، ابي بتعمل ايه؟ ممكن اتفرج معاك؟ يروح قافل. ان الى اخر يعصمه. هي دي كلمة الهروي، ان يعصم الله العبد وهو مستشرف للجفاء اضطرارا. قلنا لكده أمثلة كتير. يبقى قاعد في قاعدة في وسط شوية كدابين وهجصين وكله بيكذب ويعمل على بعضه، فهو يروح مرتب كذبة حلوة في دماغه وهيقولها، يروحوا متخانقين وقايمين من غير ما يقول. أنا بقول لك كتير، اعرف ربنا إنك أنت في مواقف كتير تحصل بحياتك كده تقول عرفت الله، رأيت الله. قالوا إيه؟ معروف بنقض العزائم، إنك تعزم وينقض عزيمتك ما تعملش. معروف بنقض العزائم جل جلاله سبحانه وتعالى. إذ همت طائفتان منكم أن تفشلا، أن يعصم الله العبد وهو مستشرف للجفاء اضطرارا رغم أنفه، بتنغيص الشهوات ينغص عليه الحاجات اللي تبعده عن ربنا، وتعويق الملاذ يجعل عوائق بينه وبين الملذات اللي تلهيه عن طاعة ربنا، تعويق الملاذ وسد مسالك العطب عليه إكراها، يسد المسالك اللي هتفسده هتضيعه هتعطبه هتعوره هتجرحه هتكسره هتضيعه هتتوهه، يسدها عليه إكراها رغم أنفه، يقعد يخبط في الباب والباب مقفول، تليفون فصل، يقوم يجيب الشاحن ما يلاقيش الشاحن، الشاحن راح فين؟ هيجيب الشاحن بتاع مراته يحطه طلع ما بيشتغلش على تليفونه، ما خلاص هو قفلها عليه، سد مسالك العطب عليه إكراها. لما يحبك، لما يحبك، لما يتولى أمرك. قول لي طب بالله عليك قول لي بقى ازاي يحبني كده ويتولى أمري كده؟ هي دي. قال ايه؟ قال ايه ببساطة؟ قال ايه الراجل برضو الهروي ده لما قال اول التوبة النظر، ان تنظر الى المعصية اذ خلاك واتيانها، اذ لو عصمك ما وجد الذنب اليك سبيلا. قولي ازاي يعصمني بقى؟ ابن القيم جاوبك عليه قال انك تخليت عن الاعتصام به إذ لو اعتصمت به لعصمك. قال الله تعالى ومن يعتصم بالله فقد هدي. أنت ما اعتصمتش به. حسن البصري بيقول إيه ببساطة؟ هانوا عليه فعصوه ولو عزوا عليه لعصمهم. ما تبقى عزيز عند الله يعصمك ويصرف عنك ويحميك. تيجي منين دي؟ فطمني بقى اقول لك سابقة اعمال. ان يبقى ليك سابقة اعمال مع الله يعصمك بيها ويحميك بيها ويدفع عنك بيها، ليك شغل مع ربنا قبل كده. لكن اللي شغله كله عك كيف يعصم؟ بل يسلم. إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون. شوف الكلام، الفشل وارد على الكبير والصغير، لازم تبقى عارف كده. قلنا في دروس كانت اسمها رياح التغيير، ازاي اغير نفسي، ان لازم تعرف انك لما تبدأ تغير نفسك هتتعرض لانواع كثيرة من الفشل، هتقع. وقلنا فيها نقاط طريفة لطيفة منها انك انت احيانا لما تبدا تتغير، انت بدات في رمضان تتغير الحمد لله، بدات تتغير نفسك، بدات تظبط، بطلت معاصي. احنا قلنا اول حاجه في رمضان ده تبطل ذنوب ومعاصي. بطلت معاصي، تيجي نفسك الاماره بالسوء تقول لك انت مفكر انك بطلت؟ لا، انت بتضحك على نفسك، مش هتبطل. بعد رمضان هترجع للكلام ده كله تاني، نفسك هتقول لك كده. وقلنا ان على طول يجي لك في دماغك بقى كلام امك تقول لك وربنا ما هتفلح ولا عمرك هتنفع، او ان ابوك اللي كان بيقول لك انت عمرك عملت حاجه وكملتها ولا اشتغلت، يجيب لك بقى كل انواع المحبطات اللي هتفشلك. اوعى تصدق، الغي كل ده واستعن بالله اللي احنا قلنا عليها بقى التقوي بالله، اللي هي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلي عليه، عد معايا، استعن بالله ولا تعجز. هي دي من واحد، استعن بالله ولا تعجز ولا تقل لو، فإن لو تفتح عمل الشيطان. هي دي التقوي بالله سبحانه وتعالى، انك انت تشعر بالقوة، لا هقدر، لا هعدي، لا هكمل، لا هثبت، وادفع نزغات الشيطان دي واستعن بالله. الناس دول ازاي نجوا؟ ازاي ربنا لطب بيهم وادركهم؟ تيجي معانا في الحلقة الجاية ان شاء الله. احبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله.